Thank you. علينا. وفينا الحديث أنتم مدركون. نعم يا طيب نعم. وتجعلون الحكم أنه yeah. عارض والله ما يزيدك من نعيم الله. عظيم هذا الشيء جميل عم تشوفه جميل. تنزيل من رب العالمين. نعم نعم. أظن هذا الحديث Oh, Thank you. الكلاب هيطلع عليك. وهو من جنة له السماوات والأرض Oh, تتميز والله. نعم نعم يا ابو خالد.